المدينة كذلك حرم، كما أن مكة حرم المدينة حرم كذلك، وذلك يقال لهما الحرمان، الحرم المدني والحرم المكي. والحرم المدني يعني حدوده تختلف عن حدود مكة، حدود مكة كما سمعتم الآن 6 كيلو في 16، 12 كيلو في 28، يعني متفاوتة. المدينة لا، المدينة منضبطة حدودها، لأن المدينة مستوية، فحدودها كما يقول أهل العلم 21 كيلو من كل جهة، من جهة من المسجد. يعني أنت في المسجد تعد 21 كيلو شمال جنوب غرب شرق، هذه كلها حرم المدني، هذه كلها تعتبر الحرم المدني، وله كحرمة الحرم المكي، لا يختلى خلاه ولا يصاد صيد ولا يفر صيده ولا تلتقط لقطته، تماما كالحرم المكي بالنسبة للحرم المدني. ومنه نأخذ أنه ما في حرم ثالث، ما في حرم ثالث، هما حرمان فقط. وإذا كان يقول مثلا ثالث الحرمين مثلا عن بيت المقدس، لا، هو ثالث الحرمين في المكانة والمنزلة، لكن يجوز هناك قطع الشجر والتقاط اللقطة وتنفير الصيد، يعني ليس حرما، القدس ليس حرما من هذه الجهة، لكن هم يقصدون عندما يقولون ثالث الحرمين في المكانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في 3 مساجد، فله منزلة غير باقي المساجد. وكذا جاء في الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف، وهو أن الحرم المكي أو المسجد الحرام صلاة فيه 100,000 والمسجد النبوي 1,000، وهذا ثابت، لكن الزيادة التي جاءت عن الحرم أو المسجد الأقصى أن صلاة فيه 500 أو 250 صلاة لم يثبت فيه شيء، لكن كونه ثالث أفضل مسجد نعم، هذا بإجماع أنه ثالث أفضل مسجد على وجه الأرض اللي هو بيت المقدس، وهو ثاني بيت وضع على الأرض. أول بيت وضع على الأرض، إن أول بيت وضع في الأرض الذي بمكة، هذا أول بيت. ثاني بيت، بيت المقدس على الأرض على وجه الأرض، وبناه يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم أعاد بناءه سليمان عليه الصلاة والسلام. فالمهم الشاهد من هذا أن الحرم حرمان، حرم المكي والحرم المدني فقط.